وهناك أمر مشترك بين الفريقين، جماعة المجاز العقلي وجماعة التوسع موضوع العذر بالجهل. جماعة المجاز العقلي ماذا يقول لك؟ يقول لك أنا أحمل كلامه على كذا. طيب هل تعتقد أنه يستحيل أن يعتقد تأثير؟ يقول لا والله ما يستحيل، لكن اللفظ مهم. طبعا مو مهم، هو عندنا ظاهر وخفي. الأصل حمل الكلام على الظاهر في غير المعصوم. طيب فما بالك واللفظ يدل دلالة صريحة على الاستغاثة. طيب اذهب استفصل، اذهب انصحهم. طيب هؤلاء يتكلمون بما ظاهره الشرك بدليل أنك تكلمت بالمجاز. فإذا المجاز يقابل إيش؟ يقابل الحقيقة، يقابل الظاهر. وهم يتكلمون بما ظاهره الشرك، فلا بد أن تنكر عليه، مثل ما أنكر النبي على الذي قال ما شاء الله وشئت. لا، يشتغل في الإنكار عليك أنت ويقنعك، مع أنه أنت لك سلف، لك علماء، يحاول أن يقنع قدر المستطاع أن هذا ما كفر، بل يذهب ويسبك ويتهمك بالغلو بالتكفير، علما أن هذا كلام علماء. خصوصا مشهور عندنا في مذهب الحنابلة من جعل بينه وبين الله وسائط يسأل كفر إجماعا من غير اشتراط قدرة تأثير وكذا. أيضا بعض الشباب اللي يتوسع ويكثر البحث في هذه المسألة، اليوم كثير من الشباب أول ما يبدأ في طلب العلم يبدأ يناقش عذر بجهل ما عذر بجهل. طيب يعني الآن جهدنا في البحث في أنهم يعذرون، مثلا أنت الآن تقول هذه أزمنة العلم فيها قل، مع أنه لو العلم قل ما نوصل لمرحلة أننا من الكثرة أننا نجلس ونتناقش هل يعذرون أو لا يعذرون، مع اتفاقنا أن فعلهم شرك، فالعلم ليس قليلا. طيب بدل ما تجتهد في السعي في جعلهم يعذرون وتريد أن تقيم علي الحجة، ما رأيك أن تجتهد في إقامة الحجة عليهم؟ فإن غاية غلطي حتى لو كفرت غلطا غايته اجتهاد سائغ، وإن شاء الله أنا معذور بالتأويل أيضا، ولا وإن شاء الله لي أجر. لكن هذا أمر خطير، على الأقل يتكلم بما ظاهره الشرك، فاذهب إليه. هذه نقطة مشتركة من جماعة المجاز العقلي من جماعة، يعني هل تظن أن كتابك هذا قاصم؟ ما شاء الله، طيب تفضل. لكن في الواقع عامة هذه الأبحاث تكتب لغرض إلغاء الحكم بالتكفير لا ضبط التكفير. نعم هناك غلو وهناك توسع وهناك مشاكل لا شك، لكن ليس في هذا السياق. ثم أننا نجد بعض الناس مثل جماعة المجاز العقلي ومثل جماعة العذر بالجهل، هؤلاء أصلا يرون بلايا ومنكرات عظيمة ثم يشتدون فقط على الإنكار على الطرف اللي ينكر المنكرات ويشتد عليها وإلى آخره. واليوم واستغلال للنسية العامة، النسية اللي رافضة للحكم على الآخر، الرافضة للولاء والبراء على العقيدة، الرافضة اللي هي المزاج الليبرالي العام، فهو يظن أنه يعني احتفاء كثير من الناس بأبحاثه ناشئ عن قوة حجته، ولا يدري أنه هذا ناشئ عن كون الناس بسبب مثلا وجود بعض الناس اللي يغلون في التكفير، والله في باب آخر صار عنده نفرة من التكفير كله بحقه وباطله. أو بعضهم ممن تأثر بقيم التسامح والتآخي والأنسنة، وإني أنا أصلا ما أريد أن أخذ موقف من إنسان بناء على موقفه من الله تبارك وتعالى، وإنما أخذ موقف بناء على موقفه مني. يعني حتى مرة كلمني شخص موضوع شرك القصور وشرك القبور وكذا، قلت له نعم حقيقي، ولكن لماذا في شرك القصور الكثيرون يستسهلون تكفير الأعيان، وفي شرك القبور هؤلاء أنفسهم الكثيرون يستثقلون تكفير الأعيان؟ والله المستعان. طبعا معروف أنا عندي معروف لماذا، اللي يسمع صوتياتي يعرف لماذا هذا الأمر موجود، خصوصا الصوتية تكلمت فيها اللي عن عن عن الكلام عن الحاكمية، ولكن بطريقة متأنسنة أو بطريقة إنسانية أو بطريقة تابعة لفلسفة مركزية الإنسان.